أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ناسيكم ثم تردون إلى ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله Thank you.

قل ما عند الله خير من اللهو ومن الابتداع والله خير بسم الله الرحمن الرحيم يا بسم الله الرحمن الرحيم يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولكان ألم نجعل له عينين ولسانا وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو يتيما كان قرابة أو مسكينا ثم ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة Thank you.

لا لا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان لا لا اقرأ وربك الأكرم بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله. نداء كان علي القدير إلى حبيبه البشير الكبير، من قال قال صدق صدق صدق، ومن عمل به أجر، ومن هدي به إلى صراط المستقيم. كنا مع خير حديث لا يسل سماع، عشنا مع صوت وتلاقى كل استماع. القرآن رأيه تلا على سمع حضراتكم فاضل تلقاري الشيخ حجاج النجوي القائد بإسعاف عريع مصر العربية والعالم الإسلامي كله، المقيم بالقاهرة، ونكرم لكم على أحدث مكبرات الصوت العالمية الكبرى والأصوات الكبرى لصاحبها خالد البخاري أمين العام. الشركة العالمية للهندسة الكهربائية لصاحبها أولاد البخاري ورضا غني أمين العام. من داخل الصراط الأوقاف لصاحبها أولاد غني أمين العام. نستودعكم الله وسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.